الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج كوني أنثى. ما زالت الوصايا من خلال الاستشارات الأسرية واستخلاص المشكلات التي تحدث للنساء، وإزاي بنعالج هذا على ضوء الكتاب والسنة مع خبرات التربويين وعلماء علم النفس وعلم الاجتماع، حتى نصل إلى قلوب الأزواج ونعيش حياة سعيدة مطمئنة فيها شيء من التواصل والتراحم والتآلف بينك وبين الزوج. أنا عايز أقول لك يا بنتي، ما تكونش عندك نوع من الرتابة في حياتك، يعني نفس كلمات الشوق للزوج هي هي كل يوم، أنا بحبك يا بنتي، غيري كلامك، طريقة الأكل هي هي يا ست، غيري طريقة طبخك، الشقة ترتيبها هي هي، ست انقلي ده مكان ده، حاولي تغيري في حياتك يا بنت، ده يؤدي إلى الملل، هذا يؤدي إلى الملل، وإن الزوج شايف الدنيا هي هي كل يوم، ده بيؤدي إلى متضايق، نفسه يدخل إلى البيت ده في حاجة جديدة من أجل تجديد الحياة الأسرية. أنا عايز أقول لك أضيفي هذه الكلمات الرومانسية إلى قاموس مملكة الحب، في قاموس عندك كده احفظيه، قاموس اسمه قاموس مملكة الحب، ينبغي تحفظي مثل هذه الكلمات وتغيري بقى مع الزوج. حب عمري، حب عمري، أمري، أمري، الشيخ العم أمير، سيدي، مولانا الشيخ أيمن عشان هو شيخ، فتقولوا له سيدي، نقول له شيخي، عيوني، تاج راسي، ده أنت فارس أحلامي، ده مبعث سعادتي، ده أنت عنوان أشواقي، ده أنت هارتي، تكرم، تكرم عيونك وتكرم أفاك، الكلام الحلو اللي زي ده كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لابد أن يضاف، بطل ضحك يا شيخ أيمن الله يكرمه، الكلام ده لابد أن يضاف إلى قاموس مملكة الحب. ليه؟ لما تغيري الكلمات دي بيبقى في حياتك نوع من التجديد، نوع من ما فيش فيروسات الحياة الزوجية بقى، حس ان حياتك مستقرة فيها نوع من التواصل والهدوء والكلام الرقيق، لان الانسان لما يسمع دايما كلمة بتتقال انا بحبك، طب وبعدين، وهو نفس الكلام بيقول لك نفس الكلام ده انا بحبك، طب ما تغير يا سيدي، غيري يا اختي الله يرضى عنك، غيري في طريقة تنظيم الشقة، حتى الأنتريه بقاله 5 سنوات هنا، طب ايه رايك لو احنا جبنا السفره مكان الأنتريه والأنتريه مكان السفره، بتلاقي مش هيحصل حاجه خالص، وبلاش تقولوا ساعدني، اعملوا حاجه مفاجاه كده، واو ايه ده شقتي وده مش معقول، هي العنوان صح يا عم امير، يتفاجئ كده، هاتي مين صويحباتك وهاتي اخواتك النساء اللي انت تعرفيهم، وابداي وضبي في شقتك، حط السجاده دي مكان دي ودي مكان دي، وحط المطبخ مكان الحمام والحمام مكان الأنتريه، والدنيا تمشي، يبقى في نوع من التجديد في حياتك الاسريه. طيب إذا أردت لزوجك أن يتغير وينطق لسانه بالكلمات العذبة اللي حضرتك بتتشوق لسماعها من سنوات، خد الجملة كده واحفظيها، فعليك بممارسة التغيير على نفسك أولا. جوزي ما بيتكلمش، ما بقولش كلام حلو، طب ما انت ما بتقوليش، هو مين اللي في أنوثة، انت ولا هو، هو مش كده ولا انت، لا انت، كوني أنثى. طيب اعمل انا ايه؟ ابداي بالتغيير لنفسك اولا، انت بتشتكي من ايه؟ ما بقولش كلام حلو، ما بقولش رومانسيات، ما بيتوددش الي، ما بيقتربش مني، ما بيتكلمش في اهتماماتي، اعملي انت ده الاول عشان يبدا النتيجه محصله اهتمامك بيه يهتم بيك. ودايما لما اقول للمراه لما تطرطش على زوجها، عارفين في لغه العامه لغه المصريين يقول لك ده طرطش على مي، لما تطرطشي على زوجك بكلمات الحب والرومانسية والغرام والكلام ده، هيغرقك بمطر من السماء بالكلمات الحلوة، انت اللي تقولي، انت اللي تنطقيه، انت اللي تخليه تم بيكي، بزنتك، بكلامك، بألفاظك، بحسن تفننك في أكلك، في ترتيب شقتك، في تنظيف أولادك. فجأة زوجك يوم من الأيام كده، حبيبي عايز أسمعك حاجة، البنت اسمها ايه؟ البنت اسمها فريده، انا معلش انا بحب انكش حبايبي، فريده تعالي يا فريده حبيبتي، سمعي بابا انت حفظت ايه، فتقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الله اكبر انت حفظت سوره الفيل يا فريده، واعمل لها عيد ميلاد كبير. اه فجاه كده، فجاه البنت ده حفظت كذا، الولد ده خطه جميل، ده اتعلم فن الخط، البنت دي ده بتعمل كروشيه وتعلمت مهارات مش عارف كذا وكذا وكذا، يا جوزك هيبدا يتكلم عنك في المجالس، يقول ربنا رزقني بزوجة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أنا ملفظ ليها وروق دماغي وبرة ورايح هنا وجاي من هنا، وهي قايمة بكل حاجة، قايمة بالوقت، هي راجل في البيت، أنا مش عايزك راجل عايزك أنثى، يبدأ يتكلم عند أهله، يا أم صدقي زوجتي فاجئتني ان بنت حفظت 3 أجزاء من القرآن مع صغر السن ده. يا امي صدقي ان بنت بتدخل المطبخ الان وعندها 13 سنه وبتعرف تطبخ وتتفنن في انواع الطعام. يا الله، هذا يا بنتي مما يسعد قلب الزوج، مما يجذب قلب الزوج اليك. وتشتكيش بعد كده ده عارف نسوان بره، ده عارف نساء على الانترنت، ده بشوف افلام اباحيه، ده بتفرج على صور، ده راجل منسون بتاع نسوان، مفيش الكلام ده تسمعيه خالص. فينبغي لك يا بنتي ان تتفنني وان انت تنطقي بهذه الكلمات. ان اردت تغيير قلب الزوج اليك اهتم به، فمحصلة ذلك يبدأ يهتم بيك ويهتم بمشاعرك وبما تحتاج. إن أصابتك الحيرة وأردت استشارة أحد في مشكلة عندك فلا تستشيري إلا من شهد لهم بالدين والخلق والحكمة والروية. يعني إيه؟ تقولي ابن عمي هشتكي له، اضطر ابن عمك ده مش متدين ولا صاحب أخلاق، عرف مشكلتك، خاصة لو أن هذه المشكلة مشكلة تخص الأمور الجنسية. قد يكون يشتاقك في يوم من الأيام وأسرارك صارت عنده، بكلمك من واقع ومشكلات أنا فيها. تقولي سبحان الله، كنت مفكرة الرجل ده طيب، ده طلع شرير، طلع أخو فرعون الصغير، كنت مفكرة أنه هو هيخاف علي ويخاف على عرضه. لا، أنت اللي حطيت سرك مع واحد غير مأمون. عشان كده بقول لك لما يكون عندك مشكلة بينك وبين الزوج لا تستشيري إلا أهل الديانة وأهل الخلق وإنسان يتصف بالحكمة والروية. طب افترضي أبوك صاحب دين وصاحب أخلاق ولكنه غضوب وعصبي، وابدأ يقول لك من الآخر كده مشكلتي دي خرجت من إيدك وأنا متصدر في الموضوع. طب يا بابا أنت شايف إيه؟ يقول لها أنا ما عنديش في الحياة الزوجية إلا يبيض يسود. يعني إيه يا عم الحاج؟ يعني يا إما أن تكوني زوجة بلا شكوى ويدوس عليك بالجزمة، عفوا فيما قلت، وإما تطلقي. هي بنتك مش عاوزة كده، وإنت نفسك كأنثى ما تش عاوزة كده. ويا بنت النظر الآن في المجتمع الشرقي خاصة المجتمع المصري إلى المطلقة على أنها معرة وعلى أن هي اللي جابت ده لنفسها، وقد يكون طلقت من الزوج لأنه لو بصليش بشرب مخدرات، عارف نسوان، ماشي في الحرام، ولك الحق في مثل هذا. عشان كده بقول لحضرتك اوعي تستشيري في اي مشكله عندك الا اهل الديانه، سمو تدين، صاحب اخلاق، صاحب حكمه، صاحب رويه في التصرف، عشان ما يشجعكيش على الطلاق من زوجك ويقول لك اتجوزك انا. وكان من اختي اشتكت الي، تقول له راح اشتكي للجماعه مش عارف صنف معين، جزء منهم إخوة منهم تروح ترمي بشرية على إنه استشاري أسري وهو لا دين ولا خلق ولا حتى بصلي بالعافية. تقول له فجأة أتي ينصحني بالطلاق من زوجي عشان اتجوزنا هو، والكلام ده تكرر على مدار سنوات. ولذا أقول يا ابنتي هذا الصراحة حل بيتك، اوعي تشتكي لأحد إلا لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ضاقت بك السبل وخلاص ما أنتش قادرة، اشتكي لأهل الديانة والخلق والصلاح والتقوى والعدم العجلة والروية. كل إنسان عنده حكمة في التصرف ويضع لك مجموعة من الحلول لمشكلتك ويقول لك اختاري أنت ما يتناسب مع مشكلتك. عندك رتابة في حياتك الأسرية؟ وعندك ملل؟ وزهقتي؟ ونفسك تطلعي البلكونة وتصوتي وتلم على علاء الدنيا؟ هو بتقول كده عمل إيه علاء؟ فأعمل إيه في الوقت ده؟ أقول لك على فكرة؟ روح اقعد عند أمك أسبوع وتتكلميش مع جوزك في التليفون خالص، ولا مش متخاصمين ولا تتواصلي. وبعد 3-4-5-6-7-8-10 أيام ابدأ يبعث له رسائل حب رومانسية، وبعث له دبدوب بيضحك كده ونفسه يلتقي بالدبدوب الثاني. وبعدين بعد 10 أيام يا عم علاء الله يستر أنت متجوز ولا لا؟ طيب الحمد لله. بعد 10 أيام ربنا يرضى عنك ابدأوا اعملوا خطوبة، خطوبة برضو مع بعض في البيت مع بعض بدون تلامس. وبعد كمان 3-4 أيام يبقى عقد بس، واللي في العقد بيقبلها ولا بتاع وحبيبة قلبه وحشتني والحمد لله رب العالمين. وبعد أسبوعين تمام البناء. هذا الأمر والله العظيم اللي أنا بقوله ده من واقع ما رأيته في الدورات، وبيأتي بنتيجة جميلة وبيقضي على الرتابة والحياة اللي فيها نوع من الملل عشان نصبح فيه بنبقى فيه. كذلك يا أختي الكريمة خلي بالك من اللي جاي ده، اوعي جوزك يحكي لك سر من أسرار حياته وصدرك يضخ بيه. يعني ايه يضخ بيه؟ تقول انا لازم أقول لأمي لا حول ولا قوة إلا بالله، خربت إلا ما رحم رب. بس أنت أمك طيبة، بس بالله عليك ما تقول لأمك حاجة. عارفة ليه؟ أمك في الغالب هتقعد على الشلتة، على الشلتة دي في الفلاحين، أنا مفلحين منصور، هتقعد على الشلتة فهتجمع معها جنبها ثلاث أربع نسوان وتقول لهم يا جماعة روى زوجي علاء ابن إبراهيم ابن إسماعيل إن هيعمل مشروع، والمشروع ده يكلف 100,000 ومعاه 90,000 وعايز يستلف 10,000. المشروع وقف ليه؟ النسوان اللي قاعدة دي فيهن الحاقدة والحاسدة ومش كده؟ والمحبة والمبغضة والمتنيلة على عينها، واللي كانت نفسها تجوز الراجل ده لبنتها. عشان كده بقول لحضرتك لما يضيق صدرك بأي سر جوزك قالهولك، اعرف إن الدنيا كلها عرفت لو أنك تتكلمين مع أحد، وتحملي نتيجة ما تفعلين. يا بنتي وصيتي لك كوني أنثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.